وهو الذي في

سوف يعلمون الله أكبر بسم الله

قبلهم قوم فرعون وجين أهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإني عذت بربي وربكم أن ترجموني وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوني وإني عذت بربي وربكم أن ترجموني وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوني وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوني فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا فأسر بعبادي ليلا فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا واترك البحر رهوا فأسر بعبادي ليلا فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون